بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه كتاب الوضوء: باب ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الوضوء. لما فرغ من كتاب الإيمان وكتاب العلم أتى بالكتب المتعلقة بالعبادات، وأولها كتاب الوضوء، وبوب أو عقد البخاري هذا الكتاب للوضوء على بخصوصه. وبعض أهل العلم يأتي بكتاب الطهارة، وكتاب الطهارة أوسع من كتاب العلم، لأنه يدخل تحته ما يتعلق بالوضوء، وما يتعلق بالغسل من الجنابة، وما يتعلق بإزالة النجاسة، وما يتعلق بالتيمم، لأن هذا كله يدخل تحت الطهارة. ولكنه رحمه الله فصل في الكتب وبدأ بهذا الكتاب الذي هو كتاب الوضوء، الذي هو يعتبر نوعا من أنواع الطهارة، الذي هو رفع الحدث الأصغر. والوضوء هو في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهي النظافة والنزاهة. وأما في الشرع فإنه فعل أو أفعال مخصوصة جاءت مبينة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الآية التي هي آية المائدة التي بينت فروض الوضوء، وهي غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذه فروض الوضوء التي ذكرها الله عز وجل في آية المائدة، وجاءت مبينة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الوضوء يعني يأتي بفتح الواو، بضم الواو وبفتحها، وما كان في الضم فإنه محمول على الفعل الذي هو فعل الوضوء، وكل إنسان يأتي إلى الماء الذي يتوضأ منه فيغرف منه ويغسل وجهه ثم يديه للمرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه للكعبين، هذا يقال له وضوء الذي هو الفعل. وإذا كان بالفتح فإنه يراد به الماء الذي يتوضأ به، يراد به الماء الذي يتوضأ به، فالماء الذي يهيئ للوضوء والذي يعد للوضوء يقال له وضوء. وأما ما كان في الضم فإنه يراد به الفعل والكيفية التي هي فعل الوضوء. ثم إن المقصود بقوله كتاب الوضوء يعني ما يتعلق بصفته وما يتعلق بشروطه وأحكامه وما إلى ذلك. ثم إنه قال: باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى. ما جاء في الوضوء وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ففي هذه الآية الكريمة ذكر كيفية الوضوء وبيان صفته، وأنه على هذا الوجه أو على هذا النحو وهذا الترتيب الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وهو غسل الوجه، ثم يليه غسل اليدين للمرفقين، ثم يليه مسح الرأس، ثم يليه غسل الرجلين إلى الكعبين. فصدر أو ذكر هذه الآية الكريمة التي هي مبينة كيفية الوضوء وموضحة كيفية الوضوء. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أردتم القيام، لأن الإنسان عندما يريد أن يصلي فإنه يتوضأ، ويتهيأ للصلاة بالوضوء فيستعد ويتهيأ إذا قمتم، يعني أردتم القيام، لأنه لا يكون الوضوء مع القيام عند حصول دخوله في الصلاة، بل لابد أن يكون متقدما على الصلاة. وعلى هذا يكون معنى قوله إذا قمتم يعني أردتم القيام، مثل قوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني أردت القراءة، لأن القراءة تكون متقدمة على التسمية، متقدمة على القراءة. وكذلك الطهارة تكون متقدمة على الصلاة، الوضوء متقدما على الصلاة. يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فذكر غسل الوجه ثم غسل اليدين للمرفقين ثم غسل ثم مسح الرأس ومنه الأذنان فإنهما ممسوحتان وهما من الرأس، وحكمهما حكم مسح، حكمه مسح كحكم الرأس. وثم غسل الرجلين إلى الكعبين. والآية الكريمة في القراءة فيها وأرجلكم، يعني معناها معطوفة على غسل على الغسل لا على المسح، معطوفة على المغسول الذي هو غسل اليدين إلى المرفقين، وتوسط بينهما مسح الرأس. وفي بعض القراءات وأرجلكم معطوفة على المسح، لكنه ليس المقصود به المسح الذي هو مسح الرأس، والذي يعني يكون يختلف عن الغسل، لأن الغسل أعظم من المسح وأمكن من المسح، ولكنه على هذه القراءة يعني يكون مقصود من ذلك الإشارة إلى التخفيف في غسل الرجلين، وأن الحكم يعني يكون غسلا خفيفا، يعني لا يبالغ فيه، لأن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ وعنده ماء فإنه يقتصد حتى لا ينتهي الماء قبل أن يصل إلى النهاية، لكنه إذا توضأ وبقي وصل إلى الرجلين فإن الرجلين مظنة للإسراف، وذلك أن الإنسان قد يذهب الماء الذي بقي لأنه ما بقي هناك حاجة في الوضوء، فإذا بقي بقية فإنها تبقى ولا تراق. فيعني فيكون القراءة هذه اللي بالكسر المراد به الغسل الخفيف، الغسل الخفيف يعني إشارة إلى أنه لا يحصل أو لا يصلح أن يعني يبالغ، وأنه يتلف الماء إذا وصل إلى الرجلين لأنه لم يبقى شيء بعدهما حتى يحتفظ به من أجل ذلك. فيعني فيكون مقصود من ذلك الغسل الخفيف. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن كيفية الوضوء، وأنه يكون مرة مرة، يعني بمعنى أنه يغسل وجهه مرة واحدة، ويغسل يده اليمنى إلى المرفقين المرفق مرة واحدة، واليسرى مرة واحدة إلى المرفق، ويمسح رأسه مرة ويمسح ومنه الأذنان، ثم يغسل رجله اليمنى مرة ويغسل رجله اليسرى مرة. وهذا هو الأقل، وهذا القدر المجزي الذي لا بد منه ولا ينقص عنه، ولا ويجب استيعاب جميع الأعضاء من مرة واحدة وفي الغسلة الواحدة، وما زاد على ذلك هو مستحب، ولكن إلى حدود الثلاث، فإنه لا يتجاوز الغسلات الثلاث، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على ذلك، بل جاء عنه النهي والبيان يعني أنه لا يجوز وأنه لا يصلح، وأن من فعل ذلك فقد أساء، يعني من زاد على الثلاث. فإذا القدر المجزي هو مرة واحدة، وما زاد على ذلك هو مرتان والثلاث فهذه مستحبة، ولا يجوز أن يزاد على المرات الثلاث. ثم إن الوضوء الآية المائدة إنما هي مدنية، يعني نزلت في المدينة، لأن سورة المائدة نزلت في المدينة وهذه الآية، لكن لا يعني ذلك أن الوضوء لم يكن موجودا إلا في المدينة، والصلاة قد فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقد كان الوضوء موجودا يعني قبل ذلك، يعني مع الصلوات، فإنه يتوضأ للصلوات، وقد جاء يعني ما يدل على ذلك. فلا يكون الحكم معنى ذلك أنه لم يشرع إلا في المدينة، بل كان مشروعا قبل ذلك في المدينة كما جاء ما يدل على ذلك. نعم بعد الآية. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة. لما جاء ذكر الآية وأن فيها الإجمال وليس فيها تفصيل، معلوم أن السنة توضح القرآن وتفسره وتبينه، و فجاء الإجمال في في في في في في الآية بأنه يكون فيه الغسل، ومعلوم أن الغسل يصدق على الأقل المجزئ، لكن جاء بيان ذلك في السنة فيما يتعلق بالمجزئ وغير المجزئ، فيما يتعلق بالمجزئ الذي هو غسلة واحدة مستوعبة، والمستحب أو المندوب الذي وراء المجزئ وفوق المجزئ وهو المرتان والثلاث، وهو المرتان أو الثلاث ولا يتجاوز الثلاث. فالسنة بينت ما جاء في القرآن الكريم من الإجمال، ولهذا السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، فهي موضحة ومبينة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنته مبينة بما جاء في كتاب الله عز وجل من الإجمال. ولهذا نجد أن كثيرا من يعني من العبادات تجد ذكرها في القرآن مجملا ثم يأتي مفصلا، لأن كيفية الصلاة وبيان مقدارها وركعاتها وما يتعلق بها إنما جاء في السنة ولم يأتي في القرآن، جاء تفصيل ذلك في السنة، وكذلك الوضوء جاء تفصيله في السنة، وكذلك الزكاة جاء تفصيلها في السنة، وكذلك الحج جاء تفصيله في السنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمون يصلي، فقد جاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا وجاء مفصلا، بل إن مقدار الصلوات وأعداد الصلوات إنما جاء في السنة، يعني كون الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر 2 ركعات، كل ذلك إنما عرف في السنة ولم يأتي ذكره في القرآن. فإذا القرآن في السنة موضحة في القرآن وشارحة له ومبينة له، ولا يقال إنه يكتفى بالقرآن عن السنة وأنه يقتصر على القرآن ويكفي ولا يؤخذ بالسنة، لأن من لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقرآن، لأن القرآن جاء فيه يعني قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فجاء ذكر الإجمال في القرآن وجاء ذكر التفصيل والبيان في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا البخاري رحمه الله لما ذكر الآية قال: وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينت السنة كيفية الوضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة. وبين عليه الصلاة والسلام أن فرض الوضوء مرة مرة، يعني أن الفرض وقدر والمقدار الواجب اللازم الذي لا ينقص عنه مرة، مرة واحدة لكل عضو، مرة واحدة لكل عضو، الوجه يغسل مرة واحدة، واليدين تغسلين مرة واحدة، والمسح يمسح مرة واحدة، والرجلان تغسلان مرة واحدة، هذا هو الأقل، وهذا القدر المجزئ الذي لا ينقص منه ولا يصح الوضوء بدونه. نعم. وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا. وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، معنى أنه غسل وجهه مرتين وغسل يديه مرتين وغسل رجليه مرتين، يعني لم يقتصر على مرة واحدة، وهذه المرة الثانية مستحبة ومندوبة، الأولى واجبة ومتحتمة والثانية مستحبة ومندوبة. نعم. ولم يزد على الثلاث. وكذلك أيضا فعل ثلاثا ولم يزد على الثلاث، بمعنى أنه يعني حصل منه مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا يعني ثلاثا ولم يزد على الثلاث، فلا ينقص عن واحدة ولا يزاد عن الثلاث، والأولى واجبة والثانية والثالثة والاثنتان والثلاث مستحبات ومندوبات، ولكن لا يجوز الزيادة على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه الزيادة، بل جاء ما يدله منه على المنع وعلى التحذير من الزيادة. نعم. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكره العلم الإسراف فيه، الإسراف في الماء يعني كثرة إضاعة الماء عند الوضوء، كره أهل العلم الإسراف فيه، وكرهوا أن يجاوزوا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يعني يتجاوز الثلاث وأن يأتوا بأكثر من ثلاث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد عن ذلك، بل جاء ما يدل على المنع من الزيادة على ذلك. وكره أهل العلم الإسراف فيه. نعم. وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن يجاوزوه يعني بالزيادة عن الثلاث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ثم ذكر باب لا تقبل صلاة بغير طهور. هنا يعني الطهور معناه الوضوء، لا تقبل صلاة بدون طهور يعني بدون وضوء. من أحدث لابد أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون وضوء، ولو أن إنسانا صلى ناسيا على غير وضوء وجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة، لأن الصلاة لا تصح بدون وضوء. فالوضوء أمر لازم لا يجوز، يعني لا يعني لو تركه الإنسان نسيانا فإنه يتعين عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة التي صلاها بغير وضوء. فهي لا تقبل يعني معناها أنها لا تصح الصلاة إلا بوضوء، ومن صلى من غير وضوء فصلاته غير صحيحة، ولو كان ناسيا فإن عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة إذا كان صلىها بغير وضوء. فقول لا تقبل يعني أنها لا تصح ولا تكون مؤداة كما شرع أن تؤدى، وأن من أتى بها على غير الوضوء فإنه لا يعتبر مصليا ولا يعتبر مؤديا للذي فرض الله عليه، وإنما عليه أن يكون إتيانه بالصلاة وهو على طهارة، إما وضوء أو ما يقوم مقام الوضوء عند فقده الذي هو التيمم. لا بد من الطهارة، لا بد أن يكون الإنسان على طهور يعني على طهارة، وسواء كان الأصل الذي هو الوضوء أو ما تفرع عنه أو ما قام مقامه عند فقده أو عدم القدرة عليه الذي هو التيمم. فعقد الترجمة في قوله لا تقبل صلاة بغير طهور، وهذا لفظ حديث جاء في صحيح مسلم، وذكر حديث أبي هريرة وهو بمعناه لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وهنا كما عرفنا القبول معناه عدم الإجزاء وعدم الصحة، وقد يأتي ذكر عدم القبول للصلاة ولكن لا يراد به عدم الصحة، وإنما يراد به عدم حصول الفائدة والثمرة التي تترتب على الصلاة وهي قبولها، كما جاء في الحديث أن من أتى يعني عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني معناه أنه يفوته أجرها وهو مصلي وقد صلى، لكن حرم أجرها ولا يطلب منه أن يعيدها وأن يصلي هذه الصلوات التي يعني هي 40، وإنما معناه أنه فات أجرها وحرم من أجرها بسبب هذه المعصية، حرم الثواب. فإذا ما جاء في الحديث الذي معنا لا تقبل أنها لا تصح، وأما ذاك فإنه لا يعني الصحة وإن في الصحة، وإنما يعني نفي الاستفادة منها، وأن وجودها بالنسبة له من حيث الأجر والثواب مثل عدمها، لأنه حرم هذا الخير بسبب هذا الذنب وبسبب هذه المعصية. وأبو هريرة رضي الله عنه لما حدث بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، سئل عن الحدث فقال فساء أو ضراط، يعني فسره ببعض يعني ما يحصل به الحدث، وأشار إلى الأخف الذي يمكن يحصل في الصلاة ويمكن يحصل في غير الصلاة. ومعلوم أنه إذا حصل الغائط وحصل البول فهذا من باب أولى، ولكنه أشار إلى ما هو أخف الذي هو يحصل به انتقاض الوضوء ويترتب على ذلك ويحصل ذلك في أحوال مختلفة، فأشار إلى الأخف وإلى ما هو ويعني وغيره مما هو فوقه من باب أولى. أعد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. وهذا الحكم يعني بالنسبة للوضوء، يعني لا تقبل الصلاة بدون وضوء، لكن فيما يتعلق بالنجاسة إذا كانت على الثوب أو على البقعة أو على الجسد فإن ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة، لأنها ليست مثل الوضوء، ليست إزالة النجاسة مثل الوضوء، لأن من كان غير متوضئ لا صح صلاته، ومن صلى عليه النجاسة تصح صلاته إذا لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، وإن علم في أثنائها فإنه يزيل ذلك الذي فيه النجاسة حيث أمكن ذلك، بأن يكون مثلا على غترته أو على مشلحه أو على يعني ردائه على مشلحه أو غترته، ويعني بحيث أنه يزيله. وأما إذا كان الأمر يترتب كشف العورة أو أنه يتعلق بجسده فإن عليه أن يقطع الصلاة ويزيل الحدث ويتوضأ، لكنه إذا لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة، لأن الحكم في إزالة النجاسة غير الحكم في رفع الحدث. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بالناس وفي قد في عليه وقد صلوا في نعالهم، وجاءه جبريل وأخبره بما فيهما من القذى ومن الأذى، فخلع نعليه في الصلاة وواصل واستمر في الصلاة. ولو كان الحكم يتعلق بالصلاة من أولها لا أعاد الصلاة، ولكنه خلع في أثنائها النعلين وواصل الصلاة، فكذلك لو فرغ من الصلاة وهو على هذه الهيئة وهذه على هذه الحالة فإن صلاته صحيحة، لهذا الحديث الذي فيه البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن إزالة النجاسة لأنها تختلف عن رفع الحدث. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوية الإمام المشهور المحدث الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وقد أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني. عن معمر. نعم بن راشد الأزدي. عن همام بن منبه. همام منبه نعم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وهذا من صحيفة همام منبه، وهذا من صحيفة همام منبه التي تشمل على 140 حديثا أوردها الإمام أحمد في مسنده متصلة، وهي بإسناد واحد، والفصل بين كل حديث وحديث بجملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث واحد جاء فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 140 مرة تقريبا بعدد الأحاديث التي جاءت في الصحيفة. والإمام البخاري رحمه الله طريقته أنه إذا أخرج شيئا من الصحيفة فإنه يسوق الإسناد ثم يأتي بالجزء من الحديث من الصحيفة بعد الإسناد مباشرة، بعد الإسناد مباشرة، لأن كل حديث يبدأ بقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي بالإسناد ثم يأتي بالحديث الذي واحد من 140 حديثا ويجعله وراء الإسناد. هذه طريقة البخاري رحمه الله، أما مسلم فطريقته يعني بديعة جميلة، وهي أنه يذكر الإسناد حتى يأتي إلى نهايته ثم يقول فذكر أحاديث، يعني في إشارة إلى أن هذا هناك أحاديث يعني قبل الحديث الذي ذكره، منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله عندما يأخذ أو ينتقل شيء من الصحيفة فيخرج في صحيحه فإنه يسوق الإسناد إلى آخره فيقول هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث. قالوا فذكر أحاديث إشارة للذي طوي والذي سبق هذا المقطع من الحديث، ثم يقول منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون عرف بأن الحديث ليس بالأول، لكن إذا كان الحديث الأول الذي هو أول جملة في الحديث نحن الأول الآخرون الأولون يوم القيامة فإنها تأتي مباشرة لأنها متصلة عند مسلم وعند غير مسلم. لكن البخاري أي حديث من الصحيفة يأتي به بعد السند مباشرة، وأما الإمام مسلم فإنه يسوق السند إلى منتهى ثم يشير إلى أن هناك أحاديث طويت وأنها تجوزت ويقول بعدها ومنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ثم إن هذه الصحيفة بإسناد واحد ومع ذلك اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث من الصحيفة، وانفرد البخاري بإخراج أحاديث من الصحيفة، وانفرد مسلم بإخراج أحاديث من الصحيفة، ولم يستوعباها جميعها يعني جاء الصحيفة الإمام البخاري ومسلم وإنما انتقل منها. وهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح، وإنما أراد إخراج جملة كبيرة من الحديث الصحيحة، لأنهما لو كان ملتزمين لإرادة كل حديث صحيح ما تركوا الصحيفة، أتوا بأحاديث صحيحة كلها. لكن فعلهم هذا وصنيعهم هذا في كون الواحد منهم ينتقي من الصحيفة ما ينتقي ويترك ما يترك، هذا يدل على أنهما لم يستوعبا ولم يريد الاستيعاب، يعني لم يحصل منهم الاستيعاب للصحيح ولم يقصد الاستيعاب حتى يعني يقال فاتهما كذا أو يعني ترك كذا، لأنهما لم يلتزم حتى يلزم، لم يلتزم حتى يلزم بأحاديث صحيحة ليست يعني في صحيحيهما أو غير صحيحة. هذا العمل الذي فعله في هذا الصحيفة من أوضح الأدلة الدالة على أنهما لم يلتزم إخراج الأحاديث الصحيحة، وإنما أراد إخراج جملة كبيرة مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ثم ذكر باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. باب فضل الوضوء يعني بيان فضله وعظيم شأنه وأن فيه فضيلة، وأن هذه الأمة تدعى بكونها أو تعرف بكونهم غرا محجلين، وذلك من آثار الوضوء، فهو دال على فضل الوضوء وعلى عظيم شأنه، وأن هذه من العلامات التي تعرف بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث أبي هريرة. نعم. قال يقول نعيم المجمر رقيت نعم مع أبي قال هريرة. نعيم المجمر، نعيم المجمر الذي يروي عن أبي هريرة هذا من التابعين، ويقال له المجمر لأن أباه لأنه هو وكذلك أبوه كان يجمران مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يأتيان بالبخور الجمر الذي يضعون عليه العود فيخرج الطيب، فيقال المجمر، يقال لأبيه المجمر ويقال له المجمر بسبب هذا العمل الذي هو إحضار الجمر ووضع العود الطيب عليه حتى يفوح الطيب وتحصل الرائحة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رقيت مع أبي هريرة على سطح المسجد، رقيت يعني صعدت، لأنه رقي يرقى، وأما الرقية فهي رقى يرقي، رقى يرقي الماضي واحد، الماضي يعني رقى بالفتح إذا كان الرقية، والمضارع بالكسر القاف إذا كان في المضارع. وأما بالنسبة للرقي والصعود فإنه يكون بالماضي في الكسر وبالمضارع بالفتح، رقي يرقى، وفي الرقية رقى يرقي، رقى فلان يعني رقاه يعني قرأ عليه أو نفث عليه، هذا يقال له رقى يرقي. وأما بالنسبة للصعود يقال رقي يرقى. قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد، على سطح المسجد، فتوضأ. وهذا يدل على أن حصول الوضوء يعني في المسجد، يعني الكون إنسان يغسل وجهه ويغسل أطرافه ويتوضأ الوضوء الذي يعني ما فيه ضرر على المسجد، أنه لا بأس به، لأن أبا هريرة توضأ في سطح المسجد، لأن أنه غسل وجهه وغسل يعني يديه وغسل رجليه ومسح على رأسه وهو على ظهر المسجد، ودل على أن مثل هذا العمل لا بأس به، لأن الذي يحصل للمسجد ويقع في المسجد شيء طاهر، فإذا لم يحصل فيه إيذاء ولم يحصل ترتب على ذلك مضرة لا يتخذ المساجد أماكن للوضوء، لكن إذا احتاج الإنسان إلى ذلك أو اضطر إلى ذلك فإن يعني ذلك سائغ، يعني ما دام المسألة يعني غسل يعني أعضاء الوضوء وفروض الوضوء، ففعل أبي هريرة يدل على هذا. رقيت على مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ. إيش قال بعدين؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة قرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطير غرته فليفعل. قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة يعني ينادون بهذه العلامة ويعرفون بهذه العلامة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث أمة الإجابة الذين استجابوا ودخلوا في الدين ويتوضؤون ويصلون، لأن قال يدعون يوم القيامة من أثر الوضوء، فإذا المقصود بأمة الإجابة الذين دخلوا في هذا الدين الحنيف والذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. والأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، وأمة الإجابة هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخلوا في الدين الحنيف، وأما أمة الدعوة فهم الإنس والجن جميعا من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء هم أمة الدعوة لأنهم مدعوون إلى الدخول في هذا الدين الحنيف ومطالبون بالدخول في هذا الدين الحنيف، فالدعوة هي للجميع وللثقلين الجن والإنس، كل إنسي وجني من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فهو مدعو للدخول في هذا الدين الحنيف ومطلوب منه أن يدخل في هذا الدين الحنيف. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، المقصود الأمة أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فالجن والإنس كلهم مكلفون ومطالبون بالدخول في هذا الدين الحنيف، ومن لم يدخل به لم يدخل فيه فإنه ليس أمامه إلا النار، ولا ينفعه أن يقول أنه تابع لنبي من الأنبياء، لا ينفع اليهود أنهم يقولون أنهم أتباع موسى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع النصارى أن يقولون أنهم أتباع عيسى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، بل عليهم جميعا أن يدخلوا في دينه، وإلا فإنهم كفار، لأن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، وكل إنس وجن مطلوب منه أن يدخل في دينه، فمن لم يفعل ذلك وكفر به فإنه كافر بجميع الرسل، لأن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، كما ذكر الله عن قوم نوح وهو أول رسول أرسل بعد وجود الشرك، وقد قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا رسولهم، الباقون هم بعد رسولهم، لكن يعني معنى ذلك أن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. واليهود والنصارى بكفرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم كفار بجميع الرسل، وهم كفارا بموسى وبعيسى، لأن المؤمن بموسى والمؤمن بعيسى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدخل في دينه، وإلا فليس أمامه إلا النار، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أمتي، هنا المقصود أمة الإجابة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخلوا في الدين، وأما أمة الدعوة فهم كل الإنس والجن. ولهذا وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، حذف المفعول في يدعو، يعني يدعو كل أحد، والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، ولكن من الناس من يوفقه الله عز وجل فيهديه إلى الصراط المستقيم، ومنهم من يحصل له الخذلان فلا يدخل في الدين الحنيف ولا يكون على الصراط المستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، هذه الدعوة العامة لكل أحد، والله يدعو كل أحد، كل مدعو، ما أحد يدعى وحد لا يدعى، ما أحد يبين له الحق وحد لا يبين له الحق، بيان الحق حاصل للجميع، وأما التوفيق والتسديد فهو لمن وفقه الله عز وجل. ولهذا جاء الآية أشير فيها إلى الأمتين، أمة الدعوة وأمة الإجابة، والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، ويهدي من يشاء اللي هم أمة الإجابة الذين يدخلون في الدين الحنيف ويستقيمون على أمر الله ويستقيمون على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يعني يعرفون بهذه العلامة، وعندما يذاد الناس عن الحوض يعني يعرفهم بعلامتهم، الذين يذادون عن الحوض يعني ليس فيهم هذه يعني هذه الذين يذادون عن الحوض، الذين يريدون الحوض هم بهذه عليهم هذه العلامة التي يكونهم غرا محجلين بسبب الوضوء. وقد يذاد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني من يذاد يعني من, من, من, من, من, من هذه الأمة يعني يذاد لأنهم انحرفوا عن الجادة وانحرفوا عن الصراط المستقيم، لا سيما الذين يكونون مخالفين للنهج الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، ثم قال: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. والغرة هي تتعلق بالوجه، ولهذا يقال الغرة هي البياض الذي يكون في يعني ظهر الفرس في رأس الفرس، لأنها علامة واضحة وعلامة ناصعة. والمحجلين الذين في يعني أرجلهم علامات الوضوء وأيديهم علامات الوضوء، لأن التحجيل يكون في اليدين والرجلين، والغرة وإنما تكون في الوجه، فيأتون وبهم هذه العلامة. ثم إن الوضوء قد جاء ما يدل على أنه موجود في الشرائع السابقة وفي الأمم السابقة، مثل ما جاء في قصة يعني جريج الذي قال يعني قال: دعوني حتى أتوضأ وصلي، وتوضأ وصلى، وكذلك الجبار الذي يعني يعني أراد يعني سارة والله تعالى عصمها منه زوجة إبراهيم وأنه توضأ وصلى, فدل على أن الوضوء مشروع وأنه موجود في الأمم السابقة, لكن كيفيته لا ندري عنها كيف كانت. أما الوضوء في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي معروفة ومبينة, وعلى هذا فتكون علامة هذه الأمة إنما هي بالغرة والتحجيل, بالغرة والتحجيل الذي يكون علامة لهم بسبب وضوئهم وكونهم يغسلون أوجوههم ويغسلون أيديهم وأرجلهم, فتكون هذه العلامة لهم. ولا يعني ذلك أن الوضوء لم يوجد إلا في هذه الأمة وأن الأمة السابقة ما كانت تتوضأ, بل جاء ما يدل على أن الوضوء كان موجودا في الأمم السابقة, الوضوء كان موجودا في الأمم السابقة. وأما قوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل, فإن هذا جاء في رواية نعيم المجمر وأكثر, والصحابة الذين رووا الحديث ما جاءوا بهذه الجملة, يعني عشرة من الصحابة ما ذكروا هذه الجملة, وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة غير نعيم المجمر ما ذكروا هذه الجملة, ولهذا قيل إنها مدرجة وأنها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هي من كلام أبي هريرة, لأنه لما ذكر الغرة والتحجيل وقال من استطاع أن يطيل غرته فليفعل, يعني فهذا من, من, من, من قول أبي هريرة ولم يعني يثبت أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء كما ذكر الحافظ بن حجر أنه من رواية نعيم, وأن عشرة من الصحابة الذين رووا الحديث ما ذكروا هذه الجملة, وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة لم يذكرها إلا نعيم المجمر. وبعض أهل العلم قال إنها من قول أبي هريرة وليست من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن الإنسان لا يتجاوز الوضوء, يعني فلا يتجاوز ما فرض الله, فعندما يغسل يديه يغسلهما إلى المرفقين ويشرع في العضد, لأن هذا هو الذي ورد, يعني دخل شرع فيه, بمعنى أن المرفقان تحقق غسلهما وزيد عليهما قليلا. وكذلك بالنسبة للرجلين أشرع في الساق, يعني أنه غسل الكعبين ودخل الكعبان في الغسل وحصل الشروع في الساق, يعني شيء من الساق, لكن هذا هو الذي أو هذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الزيادة على ذلك والتوسع في ذلك وغسل العضدين وكذلك غسل الساقين فإنه لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء, وإنما ثبت الشروع في العضد والشروع في الساق, بمعنى أنه يغسل المرفقين ويعني يتجاوزهما قليلا ويغسل الكعبين يعني الرجلين الكعبين ويتجاوزهما قليلا من الساقين. عبد الحديث عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء, فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ثم أن يعني بعض الفرق الضالة يعني جاء في بعض الأحاديث أن الناس يدادون عن الحوض, أنهم يدادون عن الحوض ويقول رسول أصحابي ويقال أنك لا تدري ما أحدث بعدك, ويقدحون في الصحابة ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن قيل له أنك لا تدري ما أحدث بعدك, وأنهم يدادون عن الحوض. والحقيقة أن هذه الفرقة يعني هم الذين لا يغسلون الغسل الشرعي ولا يحصل منهم غسل الأرجل وإنهم يمسحون عليهما, فهم الحقيقون بالذود عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. هذا منسوب إلى منسوب إلى جده. نعم. عن الليث. الليث بن سعد. عن خالد. عن خالد بن يزيد الإسكندراني, وهؤلاء ثلاثة مصريون. نعم. عن سعيد بن أبي هلال. نعم. عن نعيم المجمر. نعم. عن أبي هريرة. وهؤلاء مدنيون، يعني هذا الإسناد نصفه الأعلى مدنيون ونصفه الأسفل مصريون. يقول الحافظ ورواية خالد عن سعيد من رواية الأقران. نعم. رواية خالد. نعم. عن سعيد من رواية الأقران. نعم، يعني الأقران هم المتماثلون في السن وفي المقدار، ولكن قد يروي القرين عن قرينه، بل قد يروي الشيخ عن تلميذه الذي يسمونه رواية الأكابر عن الأصاغر. رواية الأكابر عن الأصاغر، فكذلك الأقران يروي بعضهم عن بعض. يعني معناه أن القرين ليس تلميذا، يعني التلاميذ هم أنزل، يعني لكن قد يروي الشخص عن قرينه الذي هو مثيله والذي هو في طبقته، فيكون هذا من الأشياء القليلة. وأقل من ذلك رواية الشيخ عن تلميذه، أقل من رواية الأقران بعضهم عن بعض رواية الشيوخ عن التلاميذ. قال رحمه الله تعالى: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم قال: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، يعني إن الأصل بقى، يعني بقى ما كان على ما كان. فإذا كان الإنسان متوضي فالأصل هو الطهارة حتى يثبت الحدث، وإذا كان الأصل هو الحدث فإنه هو الأصل حتى يثبت الوضوء. وهذا يعني الحديث يدل، يعني يفيد قاعدة، وهي أن أن أن أنه أنه يعني يبقى الأصل حتى يأتي ما ينقل عنه. وإذا كان الأصل أن الإنسان متوضئ فيبقى الإنسان متوضئ إلا إذا جاء ما يدل على النقل عنه، وهو حصول الحدث وأنه قد أحدث. وإذا كان الإنسان محدثا فالأصل أنه محدث حتى يأتي ما يثبت الانتقال عنه. وهذا الحديث يدل، يعني استخرج منه العلماء قاعدة، وهي بقاء، يعني البقاء على الشيء المستيقن حتى يثبت ما يخالفه أو يثبت ضده. وهنا الأصل هو الإنسان الطهارة، والإنسان على طهارة، فإذا لا يثبت نقض الوضوء إلا يعني إذا عرف وتحقق بأنه حصل، لأن الأصل هو الطهارة حتى يثبت الحدث. وإذا كان إنسان لم يكن على طهارة، الأصل عدم الطهارة حتى تثبت الطهارة. فإذا هذا يدل على هذه القاعدة، واستنبط العلماء من هذا الحديث هذه القاعدة، ولأن أنه يبقى على الأصل الذي متيقن إما حدثا وإما يعني طهارة، ولا يصار عن الأصل إلا إذا ثبت أو توقن يعني ما يقابله أو ما يخالفه. أورد هذا الحديث أنه شكى للرسول صلى الله عليه وسلم الرجل، يعني في صلاته يرى أنه شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. الذي يخيل إليه، يعني في خياله وفي ظنه أنه يجد الشيء في الصلاة وأنه قد حصل منه حدث. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يبقى على الأصل وهو الطهارة حتى يأتي شيء يخالف يثبت خلاف ذلك، حتى يسمع صوتا يعني للخارج الذي خرج من دبره، أو يشم ريحا، أو يشم ريحا للذي خرج. فإذا يعني الأصل أن الإنسان إذا كان في صلاته وشك هل انتقض وضوءه فإنه لا يصير إلى ذلك الشك، بل يبقى على الأصل حتى يثبت يعني خلاف ذلك، بأن يكون قد سمع صوتا للذي خرج منه، أو شم رائحة للذي خرج منه. فدل على أن الأصل هو بقاء الطهارة، وأن الإنسان إذا كان في الصلاة وحصل منه ذلك الشك فإنه لا ينفتل أو لا ينصرف، وهذا شك من الراوي يعني معناه لا يترك صلاته ويقطع صلاته ويذهب يتوضأ، وإنما أن يبقى على صلاته ويستمر في صلاته حتى يثبت خلاف ذلك الذي هو الحدث. قال شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل خيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. وذكر الرجل هنا لا مفهوم له، لأن الحكم الأحكام للرجال والنساء، وذكر الرجال في بعض الأحاديث إنما هو لكون الخطاب معهم في الغالب، وإلا فإن الحكم شامل للرجال والنساء، ولا يصار إلى التفريق إلا بوجود أدلة تدل على أن الرجال لهم كذا الحكم والنساء لهن هذا الحكم. أما ما لم يأتي فيه دليل يفصل ويميز بين الرجال والنساء فالأصل هو التساوي بين النساء والرجال والنساء في الأحكام. فهذا الحديث في شكر الرجل يعني مثله المرأة، وهي مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ويومين إلا رجلا كان يصوم صومه فليصمه، إلا رجلا كان يصوم صومه فليصمه، يعني وكذلك المرأة. فالذكر الرجل هنا لا مفهوم له، وإنما لكون الغالب من الكلام مع الرجال والخطاب للرجال يأتي ذكر الرجل، وليس له مفهوم بأن المرأة تخالفه، بل الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء دليل يدل على التفريق بينهما. لا ينفتح حتى يسمع صوتا أو حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو يجد ريحا يعني يشمها. نعم. قال حدثنا علي بن مديني عن سفيان هو بن عيينة عن الزهري. نعم، الزهري هو محمد مسلم بن عبد الله، وإذا جاء سفيان غير منسوب فإن المقصود به ابن عيينة إذا روى عن الزهري. نعم. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب هو أحد فقهاء المدينة السبعة فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن عباد بن تميم. وعن عباد هو وعن عباد لأن سقطت يعني الواو في بعض النسخ، والأصل أنها وهي موجودة في يعني في النسخ، لأن سعيد لا يروي عن عباد، ليس له رواية عن عباد، وإنما يعني عن سعيد وعن سعيد وإيش وعن عباد عن سعيد عن وعباد إيش لفظ الحديث؟ عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه وعن عباد، يعني سعيد المسيب وعن عباد عن عمه، يعني مع أن سعيد يروي عن عم عباد وعباد يروي عن عمه، يعني معناها أن الاثنين يروياني والواو سقطت من بعض النسخ وهي ثابتة وسقوطها خطأ، لأن سعيدا ليس من الرواة عن عباد وإنما هو من الرواة عن عم عباد، وعباد يروي عن عمه، فكل من سعيد وعباد يرويان عن عمه عباد عن عمه. نعم، عمه عبد الله بن زيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التخفيف في الوضوء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يجوز مسح الرأس ثلاثة؟ الأصل هو أنه يمسح مرة واحدة، يعني الروايات الكثيرة كلها جاءت بمسحه مرة واحدة، وجاء في بعض الروايات ثلاثا، ويعني لكن الروايات الكثيرة كلها جاءت بذكره مرة واحدة، وهذا هو الذي يناسب المسح، وهذا هو الذي يناسب المسح أن يكون مرة، لأنه إذا كان يعني تكرر يعني يكون يعني بمثابة الغسل. سؤاله الثاني يقول: وهل يجوز المسح على النعلين؟ لا يجوز المسح على النعلين، وإنما يكون مسح على الخفين، لا يمسح على النعلين، وإنما يمسح النعلين يمسح على الخف على على, على يغسل الرجلين إذا كان في النعلين، وأما الخفان فإنه يمسح عليهما، والنعل لا يمسح عليه لأن الرجل مكشوفة، ليست مغطاة، والفرض في فيها إذا كان غير مغطاة الغسل وليس المسح. الغسل وليس المسح. الفرض في الرجل إذا كانت غير مغطاة هو الغسل وليس المسح. الجزمة الآن التي دون الكعبين لابس شراب ولابس جزمة يمسح؟ يمكن يمسح، لأن المقصود الشراب. الشراب يعني ما دام مغطي الكعبين فإنه يمسح. لكن هو يوم يجي يصلي ينزع الجزمة عند الباب. نعم، يوم أنا بيصلي. والله الذي ينبغي أن الإنسان إذا كان هذا أنه يمسح، إذا كان ينزع هذا يمسح على الشراب ويدخل الخف. يقول ما الدليل على من يقول بأن من توضأ ثم انكشفت عورته انتقض وضوءه؟ والله ما نعلم أن شيء يدل على هذا، ما عندي، لا أعلم دليلا على أن انكشاف العورة يعني ينقض الوضوء. يسأل عن حديث ليس من نواقض الوضوء انكشاف العورة، قد تنكشف العورة من غير قصد ومعنى ذلك أنها لازم يروح يتوضأ، لا نعلم شيء يدل على هذا. تسأل عن حديث من أسرف في ماء الوضوء فليس منا. لا أعرف عنه شيء، لا أدري. ما حكم الدلك في الوضوء وفي الغسل؟ لا بأس بذلك، لكنه ليس بواجب، يعني كل إنسان يدلك يعني هذا لا مستحب وليس بواجب. يقول هل ورد في السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم له؟ ما تذكر، لكن يعني كونه يغسل يعني ثلاثا أو كونه يكرر يعني معنى ذلك أن فيه يعني زيادة على المرة الواحدة، لكن ليس بلازم ولا يعني، وإذا لم يحصل فإنه لا يترتب على تركه شيء، وإن فعله لا يقال أنه غير سائر. من يمسح على رجليه متأولا للآية هل يصلى خلفه؟ لا، لا يصلى خلفه أبدا. من يمسح، من لا يغسل رجليه فإنه لا يصلى وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل العقاب من النار، والعقاب هي الأماكنين المنخفضين اللي في ظهر في آخر مؤخر القدم وراء الكعبين، وراء الكعبين. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني قال ويل العقاب من النار، يعني معنى لا بد من غسل رجليه. فمن يمسح على ظهر قدمه ولا يغسل رجليه لا يصلى وراءه. توضأ فغسل وجهه دون المضمضة والاستنشاق فما حكم وضوءه؟ هذا في ذلك خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يقول أنه يجزيه وأن المضمضة والاستنشاق أنها مستحبة وليست بواجبة، ومنهم من يوجب، ولكن لاحتياط الإنسان أنه يحرص على غسلهما على المضمضة والاستنشاق وأنه لا يتركهما. إذا غسل عضوا من الأعضاء ثلاث مرات ولم يستوعب العضو في هذه الغسلات الثلاث هل يجوز له الزيادة؟ نعم، إذا كان أنه يعني فيه يعني بقعة أو فيه شيء يعني هذا له أن يزيد من أجل أن يغسل هذا المكان الذي ما وصل إليه الماء، لأن الأصل أن الغسلة الواحدة مستوعبة، فإذا كان غسل الأولى والثانية والثالثة وبقي شيء من القدم أو من اليد لم يصل إليه الماء فإنه لا بد من غسله. ذكرتم أن الأذنين من الرأس في حكم المسح، هل كذلك في حكم حلق الشعر في الحج والعمرة إذا كان على الأذنين شعرا؟ الأذنان من الرأس هما فيما يتعلق بالمسح، وأما فيما يتعلق بالحلق فمن لم يحلق أو من لم يزل الشعر اللي في أذنيه لا يقال أنه يعني خل بحلق الرأس، يعني في حال التحلل من الإحرام، التحلل يعني من إحرام بالحج أو العمرة، وإنما يعني الذي يحلق والذي يعني يلزم حلقه أو تقصيره هو الرأس، وأما ما يكون يعني على الأذنين أو في الأذنين لا يقال أنه يتعين إزالته كما يتعين إزالة يعني ما في الرأس. ثم إنه جاء أيضا ما يدل على إضافة الأذنين إلى الوجه، كما جاء في الدعاء سجد وجه الله الذي خلقه وشق سمعه وبصره وشق سمعه وبصره، فأضاف السمع إلى الوجه، لكنه جاء ما يدل فيما يتعلق بالنسبة للغسل بأن الحكم هو المسح، وأن حكمه حكم الرأس، حكم الأذنين حكم الرأس وليس حكمهما الغسل كما يكون للوجه. يقول: هل كراهة أهل العلم للزيادة على الثلاث كراهة تنزيه أم كراهة تحريم؟ الذي يظهر أنها تحريم، لأنه جاء فيه وعيد يعني يدل على ذلك. وبعض أهل العلم يقول أنه جائز وأنها كراهة تنزيه، لكن الذي يظهر أن ما ورد فيه من الوعيد وما فيه من الإساءة وأنه قد أساء فإنه يدل على أنه للتحريم وليس للتنزيه. يقول: كنت أصلي صلاة الظهر فتذكرت أن في ثوبي نجاسة ولكن أتممت الصلاة، هل صلاتي صحيحة؟ لا، غير صحيحة، ما دام أنه تذكر بأن النجاسة موجودة وواصل والنجاسة موجودة فإن صلاته غير صحيحة، لأن المطلوب من الإنسان أن يكون طاهر الجسد وطاهر الثوب وطاهر البقعة، والبقعة طاهرة التي يصلي عليها، لكن إذا لم يعلم العلم أثناء الصلاة ليس عليه فيه، وإن علم في أثناء الصلاة وأمكن الإزالة كما أزال الرسول النعلين ففعل وواصل. وأما إذا كان أمر يترتب على خلع الثوب وانكشاف العورة فإن الإنسان يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويأتي، ولا يلزم، والوضوء ليس هو على وضوئه، وإنما النجاسة الموجودة في ثوبه أنه يزيلها. ما الفرق بين رفع الحدث وإزالة الحدث؟ رفع الحدث وإزالة الحدث أنا ما أعرف يعني قضية يعني الحدث هو لأن النجاسات يقولون خبث، يعني رفع الأحداث وإزالة الأخباث، يعني فالنجاسة يقال لها خبث فيتطهر منها وتزال. وأما رفع الحدث يعني حدث أصغر وحدث أكبر، حدث أصغر الذي هو الوضوء وحدث أكبر الذي هو الجنابة. ما قضية إزالة الحدث يعني فالحدث هو حدث أكبر وأصغر، ورفعه وإزالته يعني بكون إنسان يتوضأ أو يغتسل، ما أعرف يعني شيء يعني يتعلق بإزالة الحدث غير رفع الحدث، إلا إذا كان مقصود أن يعني المقصود به النجاسة، فالنجاسة يعني تزال، ولهذا يعبر بإزالة النجاسة يعني عندما باب إزالة النجاسة. يقول: من أراد أن يتوضأ لعدة عبادات فهل يجب أن يستحضر النية لكل واحد منها؟ لا، ليس بلازم، الإنسان توضأ للصلاة يقرأ قرآن، له أن يقرأ قرآن، ما يقال أنه ما نوى عند وضوءه لأنه توضأ ليصلي، فيعني ولم يعني فيدخل في ذلك أنه يقرأ القرآن ويمس المصحف، أنه يمس المصحف بهذا الوضوء. هذا له سؤال يتعلق عن ما ذكرته بالأمس مسألة المظاهرات، قل هل هذه الفتوى التي ذكرتموها خاصة بالبلاد التي تحكم بالشريعة الإسلامية كالمملكة العربية السعودية؟ فإن في بلادنا لا يحكم بالشريعة، ولذلك لا نجد طريق لأخذ حقوقنا إلا بهذه المظاهرات. المظاهرات تأتي بالضرر للبلاد التي تحصل فيها المظاهرات، لأن المظاهرات قلت أن أقل شيء فيها تضييق الطرق ويعني الحاق الضرر بالناس، وقد يعني يكون هذه المظاهرات يقابلها مظاهرات أخرى تقابلها ضدها ويحصل الاقتتال ويحصل الفساد، وإنما مثل هذه الأمور الواجب هو الابتعاد عنها مطلقا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.